أهلا بكم سيدتي سادتي الجزائر والشعب الجزائري يعيش على الحدث والحدث الاحتفالات باسترجاع سيادة الوطنية الذكرى 58 لعيد الاستقلال والشباب. وتميز هذا الاحتفال بعودة الشهداء, عودة جماجم ورفات رموز المقاومة الشعبية الوطنية بعد غياب دام أكثر من قرن 70 سنة, حيث استقبلت هذه الجماجم وهذه الرفات واستقبل الشهداء البارحة بمطار هواري بومدين استقبال العظماء. عيدكم سعيد, كل عام أنتم والشعب الجزائري بألف ألف خير. الحدث كما ذكرت هو الاحتفالات بذكرى 58 لاسترجاع سيادة الوطنية, والحدث كذلك تميز باستقبال عظيم, استقبال الشهداء, عودة جماجم ورفات رموز المقاومة الشعبية من فرنسا إلى أرض الوطن, إلى الأرض الزكية. أحكي لأولادنا أحكي وسمع للدنيا قريبوا بعيد قريبوا بعيد. ونتشرف اليوم باستضافة الأستاذ الجامعي الباحث والمؤرخ الذي نعتز به ونعزه كثيرا, الأستاذ محمد الأمين بلغيث, معنا على الهواء مباشرة. أستاذ صباح الخير. صباح النور وصباح الخيرات لكل الذين يجتمعون إلى إذاعة الجزائر من الصيف. شكرا جزيلا أستاذنا القدير, نحن نعزك ونعتز بك أنك من أولئك الذين هم في الجبهة الأمامية للدفاع عن الذاكرة والدفاع عن تاريخ هذه الأمة أستاذنا. والله بارك الله فيك, هذه شهادة أعتز بها إن وجدت من أهل الصيف وأهل جيجل الزينين الحلوين من يعتقد فيك هذا الخير. ربي يسترك ويجازيك إن شاء الله أخي الفاضل. آمين إن شاء الله. أستاذنا, الحدث كان البارحة والجزائر ابتهجت عودة جماجم ورفات رموز المقاومة الشعبية الوطنية إلى أرض الوطن. سؤال لعامتنا, من هؤلاء جماجم ورفات وكيف حتى كانوا محتجزين إن صح التعبير أكثر من قرن 70 سنة؟ والله شوف, أنت حبيت نكلمك بلغة المؤرخ ولا لغة المواطن العاطفي؟ تكلمني كما شئت يا أستاذنا الكريم. شوف والله أنا كتبت سانحة في فيسبوك و يفترض أنه اليوم تنشرها جريدة الحوار الجزائرية. نعم. أنا كنت مثقل بهموم داخل البيت من الألم الذي والقلق الذي أصابنا من هذا الابتلاء ومن هذا الحجر الصحي. وكنت بعيد في الغرفة حتى جاني وليدي قال لي بابا هؤلاء الذين كنت تنافح عنهم قد استرجعوا منهم 24 رأس. قلت له أركب ما تكذب، شكون من يستطيع أو من يقدر على خبث فرنسا؟ قال لي والله صدقني الحاج، هكذا يعيط لي. نعم. مشيت شفت الشريط في القنوات الخاصة بلاد والشروق والقناة الوطنية، يعني صراحة عمل تم في سرية تامة وبمفاوضات شاقة. وانت تعرف اللي أنا الدولة دايما عندي تحفظ على كثير من يسيرها من أولئك الذين اختاروهم بطريقة عشوائية، لكن هذه المرة والله أنا جيت أقول كما قلت هذا إنسان مزهر، يعني ربي يستر له كثير من المسائل، كثير من القضايا، رغم المطبات، رغم ميراث نكد لعشرين سنة أو ثلاثين سنة كاملة من النهب المنظم للعصابة التي راهنت الجزائر إلى فرنسا تحديدا. والله هذه واحد سعادة ما تتصورش، حتى أني كتبت قلت باستعادة رفات الأمجد المدعو شريف ببغلاء الذي قتل ذات يوم غدرا في 1854 إلى جانب بطلة راقية متميزة هي لالة فاطمة نصوفر. هذه المرأة التي ولدت في اليوم الأول للحملة الفرنسية على الجزائر في 1830. طبعا قلت ربما هذا كلام عاطفي أيضا، قد يكون من بين هؤلاء الرؤوس أو من بين هؤلاء الرفات واحد من كان يشتغل تحت أو تحته والدي، لأني أنا كما تعرف والدي شهيد بلا قبر. نعم. وبالتالي استذكار واسترجاع الذاكرة من شيوخ كبار جدا من القامات العالية، ويأتي على رأس محمد لمجد بن عبد المالك الشريف العفيف الطاهر الذي كان مجاهدا كبيرا في صفوف المقاومة والجهاد الشعب الجزائري بمنطقة الغرب في أيام الأمير عبد القادر، ثم بعد ذلك تستمع إلى نائبه عيسى حمادي أو الشيخ بوزيان الذي كان واحد من القيادات الكبرى في جهاد الجزائريين مع الأمير عبد القادر، وقد انسحب بعد المحطة الأولى للمقاومة في نهاية 47 والتحق بواحة صغيرة فيها أكثر من أو أقل من 5000 نخلة في منطقة ليشانة غير بعيد جدا عن عاصمة الزيبان اللي هي بسكرة. وهذا أحمد بوزيان يعتبر من كبار الأبطال الذي قاوم الاحتلال الفرنسي في فترة في مرحلة بسكرة من 22 إلى 29 جويلية 1849 في ملحمة ما يعرف بملحمة 19. نعم. والتي أدت إلى قطع رؤوس ثلاثة من النجباء، ثلاثة من الكبار، ثلاثة من الشخصيات الراقية، أولهم رفيق دربه في المقاومة في منطقة الغرب وفي منطقة الديتري مع الأمير ومع غير الأمير هو موسى الدرقاوي، الشيخ موسى الدرقاوي. تصور يا أخي العزيز أن المصري الوحيد الذي استشهد في الجزائر طالب الجزائر برأسه وسيدفن ويكرم من بين شهداء الوطن في مربع الشهداء بمقبرة العالية. نعم. طبعا الشخصية الثالثة التي تذكرنا بأمجاد الجزائريين هو محمد بن علان بن مبارك الذراع الأيمن للأمير عبد القادر. تعرف هذا بن علال وشيوخ كفر والبوحميدي وأحمد بن سالم في منطقة البويرة، هؤلاء هم جنرالات الأمير عبد القادر، هؤلاء هم الذين تصدوا للاحتلال لطيرة 17 سنة كاملة في المنطقة الشرقية البويرة وعين الأمير على منطقة البيبان، وأيضا محمد بن علال في منطقة الطيطري والشيخ البوحميدي عينه على كامل الدولة التي أحياها الأمير عبد القادر بعد سقوطها ذات يوم في 5 جويلية 1830. طبعا من بين أهم الشخصيات الأخرى التي ترقى الكرامة في بين أهلنا في منطقة بسري هو عمار بن جديدة. هذا عمار بن جديدة من ولد سيدي عبيد الأشراف في منطقة الحدود، دخل ذات يوم في 1851-52 إلى منطقة بكاريا حوالي 10 أو 15 كيلومتر جنوب بسة، وهنالك أعلن الثورة على الفرنسيين. واللي أروع في هذا أخي العزيز أن تاريخه مسجل بالدقيقة والثانية من طرف مرشح فرنسي يسموه بيير كاستيل في كتابه الشهير حوزة بسة لو سيركل دو تيبسا المطبوع باللغة العربية أو عفوا المترجم من الفرنسية للغة العربية وهذا الكتاب طبع في باريس في 1903. نعم. فلما تتكلم على الشيخ بوزيان والدرقاوي وابن الحسن هذا الذي قطع أتباع شركة رأسه، حيث أن هذا خلينا نعطي لك واحد النيف تاع الجزائريين مازال مازال موجود. نعم. هذا الشاب عمره 17 عام، أنا كنت نعتقد 12-16 عام، يافع ضربوا واحد فرنساوي كلب حشاك وحشا فضلك وحشا الصيفية الزيني الذين يسمعونك، ضربوا بالكروس تاع الكارابين تاعو، قالوا اسمع إن ابن الشيخ أحمد بوزيان يقتل ولا يهان. سبحان الله. هاك شايفها، هاك شايفها ولا نعاودها لك بالدارجة تاع الجزائر؟ عاودها لي بالرجلة الجزائرية. نعم والله. شوف نقول لك كيما يقولوا الجزائري عنده حاجة اسمه النيف والخسارة. نعم. ولذلك هذا هو الشاب الذي يجب أن يذكر، وتبقى أنه هؤلاء الأربع وعشرين اللي حلوة فيها هو محمد بن الحاج، هذا شاب عمره 18 عام من منطقة أولاد بناصر، وقد احتفلت بالمناسبة البارحة في بازا مع احتفالات جماعة ليشانة في الزعرتشة بقدوم رؤوس هؤلاء الرجال الأبطال الذين كانوا محتجزين في سجون فرنسية. أنا أعتبر متحف الإنسان أو متحف الطبيعة أو اللوفر بالنسبة لهذه الأشياء التي توضع إلى جانب نباتات ميتة أو إلى جانب رؤوس حيوانات هي إهانة كبيرة جدا لشرف هؤلاء المجاهدين الذين ضحوا من أجل أن تعيش الجزائر موفورة الكرامة عزيزة صاحبة السيادة على أرضها وسمائها وترابها وثرواتها. نعم. أيضا حتى تكون في الصورة أخي العزيز. نعم. نعم. ومن ورائك الملايين الذين يستمعون إلى الإذاعة الجزائرية بالصيف، أنه هذه الرؤوس كانت تقطع نكاية في أصحابها تقريب بداية من 1830. أنت تعرف اللي تاريخ أول رأس مقطوعة بحسب الشريط الذي نقرأه هو في 1831، يعني من هنا من العاصمة. وهذه الرؤوس بالمناسبة، هذه الرؤوس بالمناسبة هي من المناطق الآتية تحديدا باش تكون في الصورة حتى لا يكذب الناس علينا. هي من تبسة، من القل، من سكيكدا، من العاصمة، من منطقة كي نقولوا المتيجة اللي هي تيبازا والقليعة وغيرها. وكاين واحد راني نسيته يا أخي العزيز، ذكرني باسمك. نبيل معك يا أستاذ. الله يبارك خويا نبيل. شوف خويا نبيل، من بين أهم الشخصيات الكبيرة جدا والعظمة لله عز وجل هو الشيخ بوزيان القلعي. نعم. غير أحمد، هذا بوزيان القلعي أذاق الفرنسيين المرارة أو كما يقولوا النبتة على الحبش، مر لهم حياتهم. كان مجاهدا، كان راقيا، ونحن الآن والحمد والشكر ونعمة لله من خلال بوزيان القلعي من منطقة غليزان. غليزان من العاصمة، من تبازة، من القل، من سكيكدا، من تبسة، من خنشلة، من باتنا. وبالمناسبة هؤلاء 24 من 37 رأس لكبار المقاومين، وفي حوزة فرنسا مما هو معلوم عندهم منذ 1881 بحسب ما أخبر من كان يقوم على تحنيط هذه الجماجم وغير ذلك، هي اللي هو الدكتور كايو بالمناسبة، عندنا 536 رأس. نعم. المعلومة 536 رأس. وبالمناسبة هناك رجال أبطال من الجزائريين الطيبين من غير المؤسسة السياسية العليا من وزارة السيادة اللي هي الخارجية ووزارة المجاهدين وغيرها من المؤسسات، هناك رجال من خلف الأسوار خارج دائرة الأضواء من قاموا بأدوار رائعة جدا جدا جدا في إحراج الفرنسيين. ويأتي الاسم الأول بالمناسبة، وهذه ليك خويا أخويا العزيز، عندنا واحد اسمه إبراهيم سنوسي. هذا إبراهيم سنوسي تعرف يا سيدي الفاضل، أنت تعرف أن المجتمع المدني له دور كبير جدا في تدعيم المؤسسة السياسية العليا، يعني جماعة البوليتيك لوزارة الخارجية لوزارة المجاهدين. هذا الرجل استطاع أن يجمع عريضة ب 300,000 إمضاء لقهر الفرنسيين ومدير متحف الإنسان من أجل تحرير جثامين ورؤوس بقايا هؤلاء المجاهدين والشهداء طيلة القرن 19 بأكمله. نعم. أيضا من الشخصيات التي يجب أن يسمع بها الصيفية الحلوين ويسمع بها كل جزائري حر هو دور فريد بالقاضي. هذا المؤرخ الذي كتب دراسة راقية عن محمد الأمجد الشريف الهلالي الذي قتل غدرا في سنة 1854، هذا الرجل هو الذي أحرج الفرنسيين بداية من 2017 إلى غاية وصول هذه الجثمين أو هذه الرؤوس أو هذه الرؤوفات إلى مطار هواري بومدين، وما أدراك ما مطار هواري بومدين، واستقبلوا بالزغاريد، واستقبلوا بالقرآن الكريم، واستقبلوا بالدعاء الطيب، وسوف يدفنون بكرامة. وخير ما تقوم به أمة الإسلام هو إكرام ميتها. طبعا إضافة إلى ذلك هناك أسماء كثيرة جدا حتى في هؤلاء 24، بالمناسبة فيهم أسماء مجهولة، لكن الشيء ثابت والرائع والمتميز أنه ما هوش هكذا على بقلات، يعني ضربة من غير ضرب، قال هذه لمقاوم جزائري ويجيبوها، بل وقعت دراسات كبيرة جدا على مستويات عليا جدا بين وفدين من فرنسا ووفد كبير جدا من الجزائريين، والحمد والشكر لهذه بادرة خير أو هي القدم الأولى لمليون قدم بيننا وبين الفرنسيين بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم أستاذنا الفاضل أستاذ محمد بلغيت، إذا أنا حبيت نعرف لماذا فرنسا لما أعدمت رموز المقاومة نقلت رؤوسهم إلى المتحف؟ لا شوف أنت تعرف اللي أنني حيب نقول واحد الكلام بصح ما لا يجوز يقولوا الكين كين تلقوا في الصيف ويشربوا فيها قهوة في نعم نعم ما نحرجوك يا أستاذ طيب اصبر علي اصبر علي اصبر علي هي شوف يعني في أقرب هذه قطع الرؤوس هذه تعتبر أبشع جزاء تقدمه فرنسا كنموذج لردع الجزائريين أثناء المقاومة. أنت تعرف بلي قطع الرؤوس هذه سياسة وأسلوب خسيس جدا في تاريخ الرجال. لأنه كاين حاجة في تاريخ العالم حتى في زمن المغول، حتى في زمن البربار، حتى في زمن كما يقولوا فترة ما قبل التاريخ، كاين احترام الكيان البشري، احترام الهيئة. أنت تعرف باللي الإنسان هو عمران الله سبحانه وتعالى، الإنسان عمران الله، ورب سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات حرم تعذيب وتدمير وقطع أطراف هذا العمران حتى ولو كان كافرا. لذلك فرنسا في هذه الفترة كانت جات واحد الحقد انتهى الأقل 10 قرون، لأنه الحملة الفرنسية باش تكون في الصورة من وراء الليجون مساكن هذوما اللي كثير منهم مخطوفين بالحضارة الغربية وفرنسا تحديدا، أنه فرنسا راهم أشبه أو أكثر سوء من مغول القرن 19 والقرن أو من القرن 13 والقرن 14، أبشع من أي من جنكيز خان، أبشع من كل الشخصيات التي تتذكرها كتب التاريخ. لذلك كانت العقوبة القاسية بالنسبة للفرنسيين لأي خاصة القادة ورؤساء العائلات الكبيرة كما يقولون لي غرانطان، وكذلك شيوخ الطرق الصوفية الذين تمردوا على فرنسا كان هو قطع الرؤوس. وأول رأس قطعت من المعلومة هي الرأس الأول المجهولة في 1831 بمنطقة المتيجة، وقد يكون محمد بن الحاج هذا الذي شاب لعمره 18 عام، لكن اللي شاهدوا هما كتبوا عليه الفرنسيين هو قطع رأس الشيخ الربيعة من قبيلة العوفية بمنطقة الحراش اللي هي المنطقة التي تعرف الآن ببوغرة دو لوفيغوس زمان. أنت تعرف اللي هذا القبيلة قتلت عن بكرة أبيها، قتلوهم ليلا كاملين، منعوا منهم 3 كانوا موجودين في حقل انتع تشينا. وبالتالي العائلة أو القبيلة كاملة أبيدت عن بكرة أبيها. هنا القصة تاع الإبادة و بقر البطون وضرب واللاعب يلعبوا بالرؤوس كرة قدم، على بالك يلعبون برؤوس الأشراف ككرة القدم. هؤلاء المغول الذين جاءوا من طولون ذات يوم في 14 جوان 1830، فحكموا الشيخ الربيع هذا وداروا له محاكمة صورية هكذا، ومن بعد يكتشفوا باللي راهو بريء، ومع ذلك قتلوه. مش غير قتلوه فقط، قالوا نقتلوه ونقطعوا راسه، وكان معاهم واحد الطبيب يقولوا دونيفو، قال لهم والله انا حبيت نتاكد كيفاش كي نقطعوا الراس تاع بنادم كيفاش تخرج الروح؟ لا حول ولا قوة الا بالله. نعم نعم هذا شيء قبيله. ومن بعد راه هذاك الراس هذيك علقوها في بدعة زون، وهذيك الاشياء التي حصلوا عليها بسيطه جدا من قبيله تتكون من 500 الى 600 عنصر، راحوا باعوهم في بضع الزون، شراهم السفير الدنماركي. شفت التاريخ لا يرحم الشيخ؟ نعم نعم. مفروض احنا الثاني نطالبوا الدنمارك باش تعتذر لنا على شرائها لاشياء مسروقه. انت لما تشتري في الصيف تليفون مسروق يدو جدك الحبس. نعم. فما بالك ان تشتري ممتلكات قبيله تزيد عن 600 فرد، وانت دبلوماسي يعني جراند ديبلومات من الدنمارك الله يبارك، من جماعة الفيكينغ هذوك الشماليين الذين كانوا يخزون شواطئنا يوم كانت لنا أمة ودولة وصولة وجولة. إذن هذه قطع الرؤوس هي سياسة فرنسية بامتياز لم تحدث إلا مع الفرنسيين في في في في في في أمريكا، في أمريكا وفي كندا وفي كثير من المواطن التي وصلت إليها. ويكفي أنك تعرف من الفرنسيين في نيوزيلندا، لا أعرف بالضبط علاش من نيوزيلندا بالذات رغم أنها مستعمرة بريطانية. في نيوزيلندا كاين هناك لم تقم فنزويلا اللي هي تابعة الآن على الأقل شكليا للتاج البريطاني، ما قبلوش باش يديروا علاقات مع الفرنسيين حتى يجيبوا لهم رؤوس ورفات الهنود الحمر الذين كانوا هم رجال أو السكان الأصليين في نيوزيلندا. وأكثر من هذا ينزيد لك هذه وسكت في بنما. بنما أنت تعرف اللي دولة عايشة بالمساعدات ودولة عايشة بما تدره عليها قناة بنما ومرور السفن الأمريكية تحديدا. نعم. بنما دولة بنما أو بنما اللي وقع تحت السيف والجزمة الأمريكية عندهم رأس تعشيخ من شيوخ قبيلة من قبائل بنما. الفرنسيين أنت تعرف بلي الفرنسيين أذكياء وخبثاء في نفس الوقت، فأرادوا أن تكون لهم موضع قدم من جديد في الأمريكتين، فطلبوا زيارة رئيس الدولة. قلت لهم نو، قلت لما نجيش وبنما هذه راهي قد البلدية أقل شوية من البلدية تاع الصيف. نعم نعم. ما لا قلت لما نجيش، قالوا لها علاش؟ قلت لما أنا عندي الراس تاع جدي راهو عندكم في المتحف تاع اللوفر. قلت لهم شوف تعطوهولي ترجعوهولي تجيبوهولي بكل التكريم وندفنوه ونشوف ونجو ولا ما نجوش. قضية نعم قضية مواقف، قضية سيادة ووفاة لتضحيات الآباء. ليش شوف شوف من لم يكرم قتيله أو شهيده ما عنده حتى كرامة خويا العزيز. نعم نعم. احنا كنا نروح نشوفوهم في في في نشوفوا الآثار تاع العارف في اللوفر وفي متحف الإنسان، واحد يتألم لما يقول لك هذيك الراس تاع الشيخ بوزيان، هذيك تاع موسى الدرقاوي، هذيك تاع وليده يعني مضبوطة بشكل كبير جدا. هذه تاع الشيخ المختار التطراوي ذاك البطل الكبير من منطقة المندية. فلما تشوف انت يا جزائري وتعرف انا اللي عجب لي في وسائل الاعلام اخي رياض انت اعلامي انه البارح جابوا من ليشانة من بسكرة الحفيد الرابع، اسمع مليح، الحفيد الرابع لأمي الشيخ بوزيان من يماه، الحفيد الرابع. يا سبحان الله. نعم. تصور الحفيد الرابع يعني بعد 171 عام. الحفيد الرابع اسمه نقمته سعد بالمناسبة، شيخ كبير راه بالك عمره 81 سنة. نعم. فتتصور مدى الألم، مدى الألم أنك حفيد رابع ويقولوا لك باللي راهو جدك المختار جاء وحدثتني البارح صحفية تشتغل معايا في الثقافية تقول لي هذاك جدي هذاك من شلالة العذاورة اللي هو بالمختار التطراوي، واحد يقول لك هذا جدي أو أنا الحفيد الرابع للشيخ أحمد بوزيان، وهذا يقول لك هذا كان ونعرف واحد، نعرف واحد حفيد من الشيخ بن علال. والله صدقني وكأن التاريخ أعادنا 170 سنة كما كنا نشاهده في الدراما الأمريكية أو في هوليود حينما نتحدث عن دائرة الزمن أي العودة 5-6-7 قرون إلى الخلف. يعني مشهد البارح مشهد مبكي جدا، مشهد وانت شفت مدى تأثر شخصيتين متميزتين في هذا البلد اللي هو سعيد شنقريحة ورئيس الجمهورية. نعم. وانت تعرفني باللي ما نشيدش لهذا الجماعة. معروف الأستاذ. ياك على بالك باللي ما نشيدش لهذا الجماعة. نعم. وما نسحق منهم حتى شيء. لكن الحقيقة تقال أن الرئيس انحنى أمام هذه الرفات وأمام تضحيات الشهداء. ولا شوف خويا نبيل، تصور روحك الثاني نقول لك انت راك في المتحف وتخلص خلص الوقت هذاك كنا نخلصوا 20 فرون 20 فرون باش نغنها. الوقت هذاك احنا كنا ما نقدرش نشربوا حتى قهوه عندنا بولس تعبانه، وتروح تشوف وتلقى يقول لك هذاك الصندوق الشفاف هذاك، هذاك الراس تاع بوزيام. نعم نعم. كيفاش يكون خاصة كي تكون إنسان عارف شكون هو هذا بوزيان؟ نعم حقيقة مش نعم مش سهلة، مش حاجة بسيطة جدا، مش حاجة سهلة أنك يقول لك أنا جبنا لك بوزيان بعد 1889 بطل من أبطال الجزائر نتاع 1849 تاع 19. نعم نعم حقيقة أستاذ البارح الجزائريين والجزائريات كلهم ابتهجوا لما فتحت الخطوط الهاتفية وتحدثت مع المواطنين وإحنا نتبعوا في الحدث، كلهم قال لك هذا الحدث نسانا في وباء كورونا، هذا الحدث نسانا في همومنا ومشاكلنا وأزماتنا، هذا الحدث أعاد لنا كرامتنا وعزتنا ومكانتنا بين الأمم. أستاذ والله شوف نقول لك أنا ثاني كنت نسمع في التلفزيون وش كانوا يهضروا. والله شوف خويا نبيل انا راني شيباني انت عارف وانتريتي، فلما تشوف حاجه كيما هذه مش سهله. الانسان راه كيما يقولوا عندنا بالدرجه تاعنا راه دم دم دم والحم، وهؤلاء خاصه بالنسبه للعارفين، انا نتكلم على الناس اللي راهو عارف واش لازم يدير، معناها انت راك عاني يقول لك راك قاعد تشوف في بوزيان قدامك، انت الان راك تشوف في الشيخ موسى الدرقاوي الذي تغرب من دمياط الى الجزائر ليرمي بالفرنسيين الى البحر. ثم انت هذه راهي في ذهنك ولا لا؟ هذا الشيخ الدرقاوي يقول لهم انا جئت لارمي الفرنسيين في البحر لانه عنده احساس انه مسلم وهذه ارض الاسلام تعرضت الى الاغتصاب. نعم من دمياط. كاين حاجه اخرى اللي اكثر من هذا اخي نبيل، انه الجزائريين انت تعرف باللي شوف الجزائري خلط فيه الا في هذه الحوايج، يعني خط احمر. نعم نعم نعم خط احمر الا اللي ما عندوش حتى علاقه بهذا الوطن. نعم استاذنا وسائل الاعلام الفرنسيه البارحه وصفت ان العمليه عوده المتمردين ديزان سيرجي. نعم ديزان سيرجي، ولكن ما نكذبش عليك ولا انا اتصلوا بي في فرنس 24 غركعناهم هكذا ركعناهم. الشيخ احنا اولاد هذا ابناء هؤلاء الرجال الصناديد، ماناش اولاد الحركه. نعم ولكن تبقى ما نكذبش عليك اخي العزيز، انه التعليق والكلام الرائع جدا الذي استمعنا اليه من طرف هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء شبان وغيرهم والله تثلش الصدر يعني صراحه. نعم أستاذنا نغتنم فرصة تواجدك معنا على الهواء مباشرة، ما هي الرسالة اللي توجهها للشبيبة اللي في الاستماع إلينا رغم الشباب يعني كما قلت أنت خط أحمر يتحدثون عن كل شيء إلا الشهيد، ولا يريدون التشكيك في تاريخهم ونضال أبائهم وتضحيات أجدادهم، ما هي الرسالة اللي قدمها لهم أستاذهم أستاذنا محمد الأمين بلقيس؟ وش رأيك لو كنا قرأ لك النص الذي كتبته البارحة؟ أكون سعيدا. هاولك لام الزين خطر أنا غلطت في باني ورحت فيها أتمنى ننسى. المقال تحت عنوان الشهداء يعودون في الذكرى 58 باستعادة الجزائر سيادتها المعتصبة بقلم الأستاذ محمد الأمين بلقيس، تمثل رمزية استعادة 24 رأسا مقطوعة لمجاهدين جزائريين، محطة هامة سميتها الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل في قضية الذاكرة بيننا وبين الفرنسيين. تبدأ القصة الخاصة بي كمواطن البارحة حين أخبرني ابني أن الرئيس يقول أننا استعدنا رفات 24 مجاهدا، فقلت له هذا من باب المحال. ولما سارت الركبان أي وسائل الإعلام الوطنية والعالمية بالخبر، تذكرت الجدل الطويل الذي كان يدور بيننا وبين وسائل الإعلام والمؤسسة السيادية الجزائرية وزارة الخارجية وزارة المجاهدين، لكنني تذكرت في فلاش باك كما أقول مكالمة هاتفية جاءتني من مدير متحف المجاهد السابق الذي هاتفني وقال أستاذ على عجل أريد منك أن تكتب لي ولو سطريني عن المجاهد عمار بن جديدة، وتذكرت قلت في فلاش باك سر مكالمة الدكتور مصطفى بيطام مدير متحف المجاهد سابقا، منذ قيام وفد او منذ قيام وفد طلب مني بإلحاح ترجمة راقية او وافية عن المجاهد الشهيد شريف بن جديدة شهيد تبسة. لا اخفي فرحتي بالحدث ورمزيته، وكأنني عثرت على قبر والدي الطيب صالح بن عبد الله بن بلقاسم الذي قتله الجبان جون بيير بيديه، وتسميه والدتي جنبير. تتزاحم في ذهني كجزائري، تتزاحم في ذهني الكلمات والعبارات ولا أتمكن من ترجمتها، فأحسب نفسي أن واحدا من هؤلاء كان في يوم ما من الأيام يجاهد وإلى جانبه أسلافنا الذين نتذكرهم صباح مساء من هؤلاء ضحايا الغدر، ضحايا الاستعمار الفرنسي. ولذلك فإنني حينما أتذكر أن واحدا من هؤلاء كان قريبا لنا في المسكن، أو قريبا لنا في الواحة، أو قريبا لنا في العقيدة والدين والوطن، فأتذكر أننا أمة لن تموت بإذن الله عز وجل، وبيننا رجال يسعون من أجل استعادة أمجادهم. أيضا إلى أن أصل فأقول شيء طبيعي جدا أن تقوم دولة كفرنسا البنت المدللة للكرسي البابوي بحملة صليبية عاشرة من أجل القضاء على الجزائر التي كانت تحمي الغرب المتوسط ل300 سنة كاملة. أما كمؤرخ فأقول إنها رحلة المليون، أو الخطوة الأولى في رحلة المليون بيننا وبين فرنسا وريثة الدولة الاستعمارية وأمجادها وخزيها أمام العالم. هذه الخطوة الجريئة استجاب فيها الرئيس الفرنسي إلى نداء الشرفاء من الأكاديميين ورجال العلم ومن ورائهم وزارات ذات سيادة. القصة تبدأ بالفاضل والمجاهد بمعزة رحمة الله عليه، فلما ذهب إلى ربه حمل نفس المهمة والرسالة، أو أسماء يجب أن تسجل لها الاعتراف والفضل في إخراج في إحراج الرئيس الفرنسي الحالي، وأذكر منهم ثلاثة رجال بوزن أمة: الدكتور المتميز علي فريد بالقاضي صاحب الكتاب الشهير عن محمد لمجد بن عبد الملك الشريف الهلالي المشرب ببغلة، والذي نافح عن قضية رفات الشهداء المهربين في العالم والمنحدرين من جميع أنحاء البلاد الجزائرية، ويقدر عددهم ب 536 جمجمة، وينحدر أصحابها من خنشلة، وهران، ورقلة، بسة، باتنا، القل، سكيكدا والجزائر العاصمة. ثم المناضل الفرد إبراهيم سنوسي والأستاذ عبد الرزاق غضاب من بسكرا، الذي تجشم كل الصعاب مثل غيره للقيام بواجب الدفاع عن الذاكرة الجزائرية المشتركة. السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم من الحراش محمد الأمين بالغيب الصيفية بالجزائر. أربي يحفظك أستاذنا القدير، شكرا لك على هذه المساهمة وعلى هذه المشاركة، أثلجت صدورنا وبعثت فينا مرة أخرى جرعة من أكسجين الوطنية. نلقاك في محطات قادمة بحول الله. الأستاذ محمد بالغيث، الأستاذ الجامعي والباحث والمؤرخ الجزائري.